أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه ولا ينطلق لساني واجعلني لسان صدق في الآخرين ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا واختلاف ألسنتكم سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير ما لكم لا تنطقون هذا يوم لا ينطقون قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وما ينطق عن الهوى ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء لا تحرك به لسانك لتعجل به هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون لا يتكلمون لا يتكلمون لا يتكلمون ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين وجعلنا لهم لسان صدق عليا وجعلنا لهم لسان صدق عليا لسان لسان لسان لسان صدق عليا فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وتنذر به قوما لدا وتنذر به قوما لدا واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي فاسألوهم إن كانوا ينطقون إن كانوا ينطقون إن كانوا ينطقون إذ تلقونه بألسنتكم إذ تلقونه بألسنتكم بألسنتكم بألسنتكم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم وتقولون بأفواهكم وتقولون بأفواهكم يوم تشهد عليهم ألسنتهم ألسنتهم ألسنتهم ألسنتهم ألسنتهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وأرجلهم بما كانوا يعملون اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك ناصيتنا في يدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تحرق كل عفريت ساحر فلق لسانك الطود العظيم أن تحرق كل عفريت ساحر فلق لسانك الطود العظيم أن تحرق كل عفريت ساحر فلق لسانك الطود العظيم أن تحرق كل عفريت ساحر فلق لسانك الطود العظيم اللهم احرق كل عفريت ساحر شق لسانها اللهم احرق كل عفريت ساحر شق لسانها اللهم احرق كل عفريت ساحر أمرض لسانها اللهم احرق كل عفريت ساحر أمرض لسانها اللهم احرق كل عفريت ساحر لون لسانها اللهم احرق كل عفريت ساحر لون لسانها اللهم احرق كل عفريت ساحر غير طعم لسانها اللهم احرق كل عفريت ساحر غير طعم لسانها اللهم احرق كل عفريت ساحر قلب لسانها اللهم احرق كل عفريت ساحر قلب لسانها اللهم احرق كل عفريت ساحر طوى لسانها اللهم احرق كل عفريت ساحر طوى لسانها اللهم احرق كل عفريت ساحر ربط على لسانها اللهم احرق كل عفريت ساحر ربط على لسانها اللهم احرق كل عفريت ساحر نثر على لسانها اللهم احرق كل عفريت ساحر نثر على لسانها، اللهم احرق كل عفريت ساحر عقد لسانها، اللهم احرق كل عفريت ساحر عقد لسانها، اللهم احرق كل عفريت ساحر تكلم بلسانها، اللهم احرق كل عفريت ساحر تكلم بلسانها، اللهم احرق كل عفريت ساحر تمتم على لسانها، اللهم احرق كل عفريت ساحر تمتم على لسانها، اللهم احرق كل عفريت ساحر نفث على لسانها، اللهم احرق كل عفريت ساحر نفث على لسانها، اللهم احرق كل عفريت ساحر غير حجم لسانها، اللهم احرق كل عفريت ساحر غير حجم لسانها، اللهم احرق كل رمز ماسوني في لسانها، اللهم احرق كل رمز ماسوني في لسانها، اللهم احرق كل رمز ماسوني في لسانها، اللهم احرق كل رمز ماسوني في لسانها، اللهم احرق كل رمز بناء في لسانها، اللهم احرق كل رمز بناء في لسانها، اللهم احرق كل رمز بناء في لسانها، اللهم احرق كل عفريت ساحر يحرس رمز لسانها، اللهم احرق كل عفريت ساحر يحرس رمز لسانها، اللهم احرق كل عفريت ساحر يحرس رمز لسانها، اللهم احرق كل عفريت ساحر يترقب رمز لسانها، اللهم احرق كل عفريت ساحر يترقب رمز لسانها، اللهم احرق كل رمز ماسوني يظهر مع ظهور نجم في لسانها، اللهم احرق كل رمز ماسوني يظهر مع ظهور نجم في لسانها، اللهم احرق كل عفريت ساحر يترقب رمز لسانها، اللهم احرق كل شيطان ساحر يظهر ويختفي في لسانها، اللهم احرق كل شيطان ساحر يظهر ويختفي في لسانها، اللهم احرق كل شيطان ساحر يظهر ويختفي في لسانها، اللهم احرق كل شيطانة ساحرة تظهر وتختفي في لسانها، اللهم احرق كل شيطانة ساحرة تظهر وتختفي في لسانها، اللهم احرق طلاسم لسانها، اللهم احرق طلاسم لسانها، اللهم احرق طلاسم لسانها، اللهم احرق جدول لسانها، اللهم احرق جدول لسانها، اللهم احرق جدول لسانها، اللهم احرق تميمة لسانها، اللهم احرق تميمة لسانها، اللهم احرق تميمة لسانها، اللهم احرق كل رمز على لسانها منذ صغرها، اللهم احرق كل رمز قديم في لسانها منذ صغرها، اللهم احرق كل رمز ماسوني قديم في لسانها، اللهم احرق كل رمز قديم ماسوني في لسانها، اللهم احرق عقد العين المغربة في لسانها، اللهم احرق عقد العين المغربة في لسانها، اللهم احرق عقد العين المغربة في لسانها، اللهم احرق اصل العقد العين المغربة في لسانها، اللهم احرق اصل العقد العين المغربة في لسانها، اللهم احرق من ربط لسانها، اللهم احرق من ربط لسانها، اللهم احرق من عقد لسانها، اللهم احرق من جر لسانها، اللهم احرق من جر لسانها، اللهم احرق كل عفريت ساحر ماسوني يجر لسانها، اللهم احرق كل عفريت ساحر ماسوني يجر لسانها، اللهم احرق كل عفريت ساحر ماسوني يجر لسانها.